كريم واسمه الكريم وحني منه ما فيش كريم ولما اقصده في الشدة ما يفوتنيش وفاتح لي بابه وغير باب الكريم ما لقيش دخله دايما عليا وبعيني تبعيش كريم على الخلق كل الخلق رازقها منين ما تمشي تلاقي منين ما تمشي تلاقي الرزق سابقها مدام تكافح وتسعى لاجل لقمتها